بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن محمد بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتاب شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره. طيب، يقول: وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، يعني أن الإعلام يحصل بالقول ويحصل بالفعل. قال: وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله وتارة بالأمرين معا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الصلاة بقوله تارة وبفعله تارة وبهما معا، علمهم أيضا الحج بقوله تارة وبفعله تارة وبهما معا. قال: ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به، لأن الوقف ينعقد بواحد من أمور ثلاثة، الأول القول، بأن يقول هذا وقف، والثاني الفعل، أن يفعل فعلا يدل على الوقف، كما لو جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها. والثالث مما ينعقد به الوقف أن يذكر في كلامه ما يدل على الوقف، كما لو قال: هذه الأرض لا تباع ولا توهب ولا تورث. ما الذي لا يباع ولا يهب ولا يورث؟ هو الوقف. نعم. إذن هنا إذا أذن الناس بالدخول والصلاة فيها فإنها تكون وقفا، ما لم تكن له نية الإعارة. إذا قال: أنا قصدت أن أعير هذا المكان. مثال ذلك: لو أن شخصا مثلا سكن في حي جديد لا يوجد فيه مسجد، وعنده أرضان، أرض بنى فيها وأرض بجواره، وقد بنى حوله أناس وليس ثمة مسجد، فتبرع بهذه الأرض، يعني قال: نصلي في هذه الأرض إلى أن يوجد مسجد. في هذه الحال إذا كانت نيته الإعارة لا يكون وقفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرجل بأنواع المسار، يعني بما يدخل السرور. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار، يعني بالهدايا والإحسان والشفاعة ونحوها، يكون معلما له ولغيره أنه يحبه، فلولا محبته إياه ما أهداه، لولا محبته إياه ما شفع له، لولا محبته إياه ما أحسن إليه. وهذه إعلام بماذا؟ بالفعل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. طيب، إذن شهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله، فالقول ما أرسل به رسله، ومن ذلك ما أنزله من الكتب. وأما بيانه وإعلامه بفعله فبما أظهره، ما أظهره لعباده أو لخلقه من الآيات. فإظهار هذه الآيات هذا إعلام بالفعل أنه هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل. نعم. أين مخلوقاته؟ أما بيان وإعلام بفعله فبما خلق من المخلوقات. فمن نظر إلى هذا الكون مما خلقه الله تعالى من السماوات والأرض والجبال والأنهار والبحار والأشجار وغيرها، فإنها تدل على ألوهيته، فإنها تدل على ربوبيته وأنه المالك المتصرف. فيستدل بهذه المخلوقات على ألوهية الله عز وجل. ولهذا قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، لأن المؤلف رحمه الله ذكر في أول كلام تتضمن إعلامه وإخباره أربع مرات: علم ومعرفة واعتقاد، ثم تكلمه، ثم إعلام غيره، ثم رابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره. نعم. وأما مرتبة الإعلام بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه لأحسن وأن. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به. لحظة. وأما مرتبة الإلزام بذلك، وأما الأمر به والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع، يعني جملة معترضة، جملة معترضة، قل على ما هي عليه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقال هذه آية وقضى ربك، قيل أمر وقيل حكم وقيل وصى، وكلها معان متقاربة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولهذا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأن ما عبد من دونه وإن كان موجودا لكنه باطل، لكنه باطل. وتقديرنا لكلمة حق نأخذها من الآية الكريمة: ذلك بأن الله هو الحق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي

ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن أنا أحسن دخول في أول، وأما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة المبينة حسن تتواصق مع الآيات، والكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين إلى غيره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. وذلك أن السنة بالنسبة للقرآن على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يكون مبينا لما في القرآن، والقسم الثاني ما يكون مقررا ومؤكدا لما في القرآن، والقسم الثالث أحكام لم ترد في القرآن. إذن الأحكام التي يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون بيانا لما في القرآن، مثل أقيم الصلاة، ليس في القرآن بيان صفة الصلاة، ولذلك الذي ينكر السنة ويقول نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، ما جاء في القرآن أخذنا به وما جاء في غير القرآن لم نأخذ به، حتى ولو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال له: كيف تصلي؟ من أين لك هذه الصلاة؟ من أين لك هذه الصلاة؟ هل في القرآن أن الفجر أن صلاة الفجر ركعتان؟ هل في القرآن أن الظهر أربع؟ هل في القرآن أنك تطوف بالبيت سبعة أشواط وتسعى بين الصفا والمروة؟ هل في القرآن أن الزكاة تخرج إذا بلغ النصاب وكذا وكذا؟ إذن ستتعطل الأحكام الشرعية. إذن نقول القسم الأول من أقسام السنة ما كان مبينا لما في القرآن، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك. الثاني، القسم الثاني، ما كان مقررا ومؤكدا لما جاء في القرآن، يعني أحكام سنها النبي عليه الصلاة والسلام وتكون مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن، كعبادة الله عز وجل، صلة الأرحام ونحو ذلك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، جاءت السنة بتقرير ذلك. القسم الثالث، ما كان زائدا على ما في القرآن، يعني أحكام لم ترد في القرآن شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله، ولا فلا يحتاج، نعم فلا يحتاج. مثلا أحكام الطلاق، مثلا الرجعة، الخلع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر. فلا يحتاج عن الدين في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة، لأن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، لا يحتاج. ولذلك المبتدع، كل مبتدع فإنه مكذب لما تضمنته هذه الآية، وذلك أن الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، هذا المبتدع يقول لا، الدين لم يكمل، بقي هذه البدعة، هذه البدعة حتى يكمل الدين، فبدعته تتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، وتتضمن أيضا التقدم بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وتتضمن أيضا أنه جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع،

هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. هذا الكلام، كل الكلام السابق هذا منقول من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله كما أشر إليه المحقق. ولذلك غالب ما في هذا الكتاب غالبه منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تلميذه ابن القيم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، استدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاته؟ فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه. طيب، يقول فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس، يعني فطر السليمة لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل. وقول ولا بالتشبيه تنزلا معهم، لأن أهل البدع يعبرون بذلك، وإلا فإن التعبير بالتمثيل هو الأولى، وهو الوارد في النصوص الشرعية. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. فالتعبير بالتمثيل حينما نقول من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا نقول ولا تشبيه، فالتعبير بالتمثيل أولى. أولا لأنه اللفظ الوارد في الكتاب والسنة، وثانيا أن نفي التشبيه لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، فالخالق له علم والمخلوق له علم، ولكن بينهما فول شاسع. ثالثا أن لفظ التشبيه صار عند بعض أهل البدع معناه نفي الصفات، ولهذا يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة، لأنهم يثبتون الأسماء لله عز وجل، يثبتون الأسماء والصفات، فيصفون أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات. وعلى هذا فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات أسماء وصفات. واضح هذا؟ يعني أهل البدع يصفون أهل السنة والجماعة، يقول هؤلاء المشبهة. لماذا مشبهة؟ قال لأنهم يثبتون الصفات، يقول لله يد، لله كذا، يثبتون النزول، فسمهم مشبهة لأنهم شبهوا الله. فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات.